جنات عمل النظر ما بينشبع منها نظر جنات عمل النظر ما بينشبع منها نظر وطيول نغمات ما بينا يسهر القمر جنات زينها الغيوة بجفونها زخر الهوى أصهار زينها الغيوة بجفونها زخر الهوى وغصون تعب من الهوى وغصون تعب من الهوى من كتن ما تحمل صبر جنة جنة عبد عصي تعدني وديان موردها غني وجبال عصي تعدني ومروج خضرا ملون ومروج خضرا ملون مليان صور جنات جنات بتحطم جبل وجباه رفعها الأزل وسطور بتحطم جبل وجباه رفعها الأزل أنهار ميتها عسل أنهار ميتها عسل بتسيل من قلب الحجر جنات and then